الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا كتاب الصيام للحافظ أبو بكر جعفر بن محمد للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي المتوفي في أول 300 للهجرة. والكتاب ينبه أنه المخطوط ناقص، وهو في الصيام عموما ليس في صيام رمضان، في كل الصيام، وهذا ما وجد منه ولله الحمد. يقول رحمه الله: باب ما روي في صيام شعبان. قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم شعبان حتى يصله برمضان. قالت: وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، فذكر نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل شهرا قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد هو بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة مثله. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد هو ابن الحارث، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير ذكر أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه أن عائشة أم المؤمنين حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا من السنة أكثر من صيام شعبان، إنه كان يصوم شعبان كله، وإنه كان يقول: خذوا من العمل ما تضيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإنه كان أحب الصلاة إليه ما داوم عليه منها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من السنة ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله. قال: حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما كان أكثر صياما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، منه لشعبان، كان يصومه أو عامته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قالت: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صام من شهر أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم من شعبان، أو كان يصوم شعبان كله. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن توة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قالا: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا شعبان يصله برمضان. حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. حدثنا محمد بن مصفى الحمصي، حدثنا السويد بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: لست في ذلك كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا قتيبة، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأكلفوا ما لكم به طاقة. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معا، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، فقيل: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل في رمضان، فواصل الناس معه فنهاهم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا أنس بن عياض، أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس معه فنهاهم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا أنس قال: وحدثني موسى عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواصل الناس معه فشق عليهم الوصال، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك نهاهم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معا، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا إسحاق بن راهوية، حدثنا عبده بن سليمان، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا زهير أبو خيثمة قال: حدثنا سليمان التيمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قال: قيل: يا نبي الله، فإنك تواصل. قال: فإني لست كأحد منكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل ناس من أصحابه، فقال: لو مد في الشهر فواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. حدثني عثمان، حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إنما هي رحمة رحمكم الله بها، إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. حدثنا إسحاق بن راهوية، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام. حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا محمد بن حرب الخولاني، حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قالوا فإنك يا رسول الله تواصل. قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون. باب ما يستحب من تعجيل الإفطار وما روي فيه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن قره بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن أحب عبادي إلي أعجلهم إفطارا. حدثنا إسحاق بن راهوية وعلي بن المديني قال حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا الأوزاعي، حدثنا قره بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم إفطارا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا معن عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس بالفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. حدثنا إسحاق بن راهوية وأبو بكر وعثمان وعلي بن المديني قالوا حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون. قال إسحاق في حديثه حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو. حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا فطرهم. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. حدثنا هشام بن عمار وعلي بن المديني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال علي في حديثه سقط في الأصل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا بشر هو ابن المفضل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال كنت جالسا مع عمر بن الخطاب فجاء رجل من أهل الشام فسأله عمر عن أهل الشام فألطف المسألة وكان فيما سأله عنه فقال يعجلون الفطرة؟ قال نعم. قال لا لن يزالوا بخير ما عجلوا الفطرة ولم يتنطعوا تنطع أهل العراق. حدثنا محمد بن أبي السري وعباس العنبري قالا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه قال كنت جالسا عند عمر إذ جاءه راكب من أهل الشام فطفق عمر يستخبره عن حالهم فقال هل يعجل أهل الشام الإفطار؟ قال نعم. قال لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك ولم ينتظروا النجوم انتظار أهل العراق. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أباه قدم على عمر بريدا من الشام فجعل عمر يستخبره فقال أيعجلون الإفطار؟ قال نعم. قال أما إنهم لن يزالوا بخير ما كانوا كذلك ولم يتنطعوا تنطع أهل العراق. حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال أتي عمر بن الخطاب بإناء فيه شراب عند الفطر فقال لرجل اشرب لعلك من المسوفين تقول سوف. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر قال سمعت حميدا الحارث عن أنس قال فيه خطأ في الإسناد سمعت حميدا قال حميد الطويل قال كنا عند أنس وكان صائما فدعا بعشائه فالتفت ثابت ينظر إلى الشمس وهو يرى أن الشمس لم تغب فقال أنس لثابت لو كنت عند عمر لأحفظك. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد عن أنس أنه لم يكن ينتظر المؤذن في الإفطار وكان يعجل الفطرة. حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن موسى بن أنس أن أنسا كان يوصي جاريته ويقول إذا استوى الأفق فآذنيني. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا أبو رجاء قال كان ابن عباس يبعث مرتقبا يرقب الشمس فإذا غابت أفطر وكان يفطر قبل الصلاة. حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عوف عن أبي رجاء قال كنت أشهد ابن عباس عند الإفطار في رمضان فيضع طعامه ثم يبعث مرتقبا يرتقب الشمس فإذا قال قد وجبت قال كلوا قال وكنا نفطر قبل الصلاة عند ابن عباس في رمضان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال كنت آتي ابن عمر بشرابه وإني لأخفيه من الناس من تعجيله لإفطاره. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق. حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا علي بن مسهر حدثنا عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل الفطرة ويؤخر المغرب والآخر يؤخر الفطرة ويؤخر المغرب. قالت أيهما الذي يعجل الفطرة ويؤخر المغرب؟ قال عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية الوادعي قال دخلت مع مسروق على عائشة أم المؤمنين فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب ويعجل الفطرة والآخر يؤخر المغرب ويؤخر الإفطار. قالت من الذي يعجل المغرب ويعجل الإفطار؟ فقال ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة أم المؤمنين فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. قال علي بن المديني هكذا حدثناه أبو معاوية ويحيى بن زكريا عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية، وخالفهما الأعمش عن وخالفهما عن الأعمش جرير وشعبة. فأما حديث جرير فحدثناه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي عطية الوادعي قال دخلت على عائشة مع مسروق فقال لها مسروق إن رجلين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الصلاة ويعجل الإفطار والآخر يؤخر الصلاة ويؤخر الإفطار، قالت أيهما الذي يعجل الصلاة ويعجل الإفطار؟ قال عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وحدثنا علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش قال سمعت خيثمة يحدث عن أبي عطية الوادعي قال دخلت مع مسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار يؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار يعجل السحور، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قال ابن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه. حدثنا إسحاق بن راهوية أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن هشام بن حسان عن حفصة عن امرأة من بني ضبة يقال لها الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر إنه بركة، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنه طهور. حدثنا أبو قدامة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم إسناده مثله. حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فليشرب ماء، فإنه طهور. حدثنا الحسن بن علي الحلواني أبو محمد بطرسوس سنة 36 و200 حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن رقبة عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر بدأ بالتمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن حميد عن أنس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء. باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر وما روي في الصيام في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث هو بن سعد عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر أو ليس البر الصيام في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري وكان من أصحاب الصفة. هي في المتن عندي كان من أصحاب السفينة، والذي أذكره أنه من أصحاب الصفة، عذرا الأمر يحتاج إلى مراجعة، أغلب ظني أنه من أصحاب الصفة. قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس البر الصوم في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أسفاره: وأناس مجتمعون على رجل فسأل عنه فقالوا: رجل أجهده الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر الصوم في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عامر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بعد أن أضحى، فإذا هو بجماعة في ظل شجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الجماعة؟ قالوا: رجل صائم أجهده الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن حدثني يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل في سفر في ظل شجرة يرش عليه الماء، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر، فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه، فقالوا: هذا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون وغندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في السفر قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا ابن أبي ذئب أخبرني من لا أتهم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا محمد بن حرب، حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا عمر بن سعد أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وهو بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا، فقال: إنا صائمان، فقال: ارحلوا لصاحبيكم واعملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا، أو ادنوا فكلا، عفوا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا بلغ الكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل أو بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: لا يدري الزهري. قال عبيد الله وابن عباس: يعني قوله، قال سفيان: لا يدرى الزهري. قال عبيد الله أو ابن عباس: يعني قوله إنما يؤخذ بالآخر من فعله. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة بإسناد نحوه، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة حتى إذا كان بالكديد أفطر، وكان الناس يأخذون من أمره بالأحدث الآخر نسخ الأول. حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في من معه من المسلمين إلى مكة، ومعه 10,000 من المسلمين، وذلك رأس ثمان من مقدمه المدينة في رمضان. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر، وأفطر المسلمون معه، فلم يصوموا من بقية الشهر شيئا. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. قال الزهري: وإنما يؤخذ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر والآخر. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معا، حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، قال: فحدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، في يوم بدر ويوم الفتح، فأفطرنا فيهما. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان، فاشتد الصوم على رجل من أصحابه، فجعلت راحلته تهيم به تحت ظلال الشجر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، فأمره أن يفطر، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء فوضعه على يده، فلما رآه الناس يشرب شربوا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون، فأفطر بعض وصام بعض، فبلغه أن أناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر له في رمضان، فأتى هو وأصحابه على غدير، فقال اشربوا، فقالوا نشرب ولا تشرب، فقال إني راكب، فنزل فشرب وشربوا. حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى إذا بلغنا الكديد، أو أنا من أول الكتاب وأنا أقول الكديد، ضبطت في أولها كذا ولا أذكر ضبطها الآن، هي الكديد أو الكديد الله أعلم، يغلب على ظني أنها الكديد. أمرنا أن نفطر، فأصبح الناس شرجين، منهم الصائم ومنهم المفطر، حتى إذا بلغنا مر الظهران فآذننا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر في رمضان وهو صائم، فأتي بإناء من ماء فوضعه على يده فشربه والناس ينظرون فشربوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن قزعة قال سألت أبا سعيد عن الصوم في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم ونصوم حتى نزلنا منزلا، فقال إنكم قد دنوتم من العدو والفطر أقوى لكم، فأصبح منا الصائم ومنا المفطر، وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت عزمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيتنا بعد ذلك يصوم ويفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال إن أحرى لك أن تفطر في السفر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن موسى بن عقبة قال قلت لسالم يعني بن عبد الله بن عمر ما تقول في الصوم في السفر، فقال كان ابن عمر يرى أنه أحرى له ألا يصوم. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم بعرفة ولا في سفر. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن بلال بن عبد الله بن عمر أنه سأل أباه عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نكون في السفر فيكون الطعام والخبيص، فلعلنا نرحل غدوة فلا ننزل حتى تغرب الشمس، فنحب أن نصوم بعض الذي علينا. فقال ابن عمر أرأيت إن لو أنك أهديت لرجل هدية فردها عليك ألم تجد في نفسك؟ قال قلت بلى. قال فإن الله تعالى يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تقبل عزيمته. حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية أخبرنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد قال عبد الله بن عمر لا تصم في السفر، فإنهم إذا أكلوا طعاما قالوا ارفعوا للصائم، وإذا عملوا عملا قالوا اكفلوا الصائم فيذهبوا بأجرك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن حمزة الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا عبيد الله بن عمر عن حماد حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسرد الصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي قال يا رسول الله إني رجل أصوم في السفر، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. حدثنا منجاب بن الحارث أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صم إن شئت وأفطر إن شئت. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب على الصائم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.